Dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. 107.6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Sembari menunggu sambungan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru untuk mengikuti pengajian rutin Senin malam, untuk kesempatan hari ini bersama Bapak Kiai Haji Abdullah Sa'ad dari Plesungan Gunung Rejo Karanganyar. Dan jangan lupa untuk esok hari hadirilah pengajian Semara Selasa malam Rabu Kliwon Majelis Al-Hidayah. Ya, insya Allah dilaksanakan besok hari tanggal hari Selasa ya, tanggal 2 Oktober 2012. Waktu pukul 19.30 bertempat di Masjid Baitul Makmur Solo Baru bersama Bapak Kiai Haji Adib Zain dan Bapak Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Mustafa dari Solo. Jangan lupa hadir ya, Masjid Baitul Makmur Solo Baru, jalur Solo Baru nanti di dari utara kanan jalan, kalau dari selatan kiri jalan. Sembari menunggu sambungan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru, kita hadirkan sebuah lantunan qasidah salawat Ling Iling. Dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo, 107.6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Oh, sani wong neng neraka klabang kores kala jengking klabang geni ula geni rante sane wong kang duraka kumampang dawuh pangeran dasar tan manungut perintah Tuhan mendengarkan Radio Al-Hidayah FM yang dipancarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. ربي هم القلب زاد فيه الحب ربي هم القلب زاد فيه الحب مدبد جمالك يا حاتب قالوا إني صاب امنحني وصالك امنحني وصالا ربي هم القلب زاد فيه الحب ربي هم القلب زاد فيه الحب مدبد جمالك عبد ليس إلا حبا صرفني آلي عنك تلا حسن الظن أني عبد ليس إلا حبا صرفني آلي عنك تلا مهما قالوا عني حبك في حلا مهما قالوا أني حبك في حل. 58 menit lepas dari pukul 19 atau pukul 7 malam sahabat, masih menunggu sambungan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru untuk mengikuti pengajian rutin Senin malam Majelis Al-Hidayah di Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru. Untuk kesempatan malam hari ini bersama beliau Bapak Ki Haji Abdullah Sa'ad dari Pelosongan Gudang Rejo Karanganyar, merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Insaf Pelosongan Gudang Rejo Karanganyar. ربي فرض واحد جل أن مديلي كل أكل جاحد قاصر عن dan kita sudah mendapatkan sambungan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru, dan langsung saja kita menuju ke sana. Dan seluruh kru yang bertugas pada kesempatan malam hari ini mengucapkan selamat mendengarkan dan menyimak pengajian rutin Senin malam Masjid Al-Hidayah dari Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru. Semoga kita dapat mengambil berkah dan manfaat dari kajian tersebut. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila udhumi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. 107.6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي حصن بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عني صحابة يا ربي وارض عني سلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عني المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه

حيران في دار حرمي حرمي عشان والحسن سنومي قومي به سكنوا وبه من الحرف امنوا يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاقي وسراتي فتياتي رد الرد العالمين الله الله يا أهيل الجود والكرم وفي آيات القرآن قرآن عنو الله الله فتعيد فينا أحد الواني تعرف الفتح وتعرفنا الله الله والصفا والبيت يا لكنا يا رسول الله سلام عليك الله الله يا ربي عشادي وسرادي أكبت يدي العالمين الله الله يا أهيل الجود يا والكرم أهل بيت المصطفى دوري أمان الأرض فذكري قومهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأصلي بحمد موارده سائغة هنية ممتلئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال واستمح الله تعالى رضوانه يحث الإطرة الطاهرة النبوية ويأم الصحابة والأتباع وموالا واستجدي هداية لسلوك السبل الوادحة الجلية وحفظا من الغواية في حطات الخطأ وخطأ وأنصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبكارية نادما من النسب الشريف إكدام تحل المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ظهر دين المؤيد بدهور نبي أحمد ظهر دين المؤيد بدهور نبي أحمد يا هنانا نبي محمد ذلك البدل من الله الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر دين المؤيد بدهور نبي أحمد ظهر دين المؤيد بدهور نبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك البدل من الله الله يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. وفق خيرات آل المضى به على كل الأنام. الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا ظهر دين المؤيد بنور النبي أنت. ظهر دين المؤيد بنور النبي أنت يا هنانا بمحمد. فانتني تمامي صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم زعامي. الله يا هنانا يا هنانا ظهر دين المؤيد بنور النبي أحمد. ظهر دين المؤيد بنور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. وسلم وبارك عليه وعلى وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاسم واسمه أمر بن عبد منافع واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لأولياء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فعماهما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرتب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريس وإليه تنسب البطون القرسية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر ابن كنانة ابن هزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نومت فرائده بنان السنة السنية ورده إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارئ وأبا وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النشبية إلى ذبيه إسماعيل نسبته ومنتمى وعظم به من عقد تعلقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسكته المنتقى سبون تسيب العلم ولا لا إله إلا الله رسول الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله طوب علينا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله طوب علينا أتيناك بالفقر يا ذا الغنى ورأى الذي لا يزال حسينا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله توب علينا ومن في الغنى أحد مثلكم وفي الفقر لا عصبة مثلنا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله توب علينا وعاونتنا كل بدل عسى يدوم الذي منك عاونتنا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله توب علينا ويا ربي صلي على المصطفى صلاة تكون رضاء لنا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله صوب علينا ويا ربي سلم على من على سلاما يكون أمانا لنا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله طوب علينا وأكرم به من نشب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وروى حفظ الإله حفظ الإله حفظ الإله حفظ الإله وكرامات لمحمد أباؤل أباؤل أمجد صنع لإسمه يا رب صلي على رسول يا رب صلي على رسول لمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا صلى الله طرق سبا طرق سبا طرق سبا طرق سبا أفلا يوسف قرآن من آدم وإلى آبي وأمي يا ربي صلي على رسول يا ربي صلي على رسول لمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين كالغر خان من أعوالا صراط شرى نور النبوة في أشارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وبنه عبد الله أطر اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا من صورته ومأناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة سهرية وخاصها القريب المجيب بأن تكون أمة لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصب كل صب لهبوب نسيم سبا وخوسيت الأرض بعد طول جدها من النبت خلالا سدسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجار للجان جنا ونطقت بحمله كل ذابة قريش بفصاح ألسن الأربية وخرت الأسرة والأسلام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والموارد وذوابها البخرية واختست العوالم من الشرور كعس خمية وبشرت الجن بعضلال سمني وانتكهت الكهانه ورهبات الرهبانيه ولهج بخبره كل حبر خبير وفي خلا خسره وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بالشيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمد لأنه ستحمد عقباه عبر اللهم قبره الكريم بعرف شد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب ما كتب وصفا بمحمد اغفر لنا يا مانع لدعانا يا رب ما فتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا إن أردت رضانا واحذر من حب شيرنا لسوانا يا رب وتواسف أمدي اغفر لنا يا سامعا لدعانا وارضى لنا إن كنت راضيا وزنا وترك منا كائن عرات تمنانا يا رب ما كتواسفا بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا عوما أننا أهل الوفا ومحبنا ما زالت تعلونا يا رب وما بمحمد اغفر لنا يا شامعا لدعانا فهم المرام ولا يرى سواهم فالقلب مستجل به والهنا يا رب ما فتواسفا لمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما فتواسفا بمحمد اغفر لنا يا شامع لدعانا يا رب ما قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامع لدعانا يا رب ما قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ثم صلاة على النبي وآله ما هارت ريح صبا أو صار ارحمنا يا رب بمحمد اغفر لنا اغفر لنا يا سامع لدعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مسهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني أدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا شكيما يؤانون سقمه وسقواه. ولما تم من حمله على الراجه 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذ المخاض فلدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه القدور، مثل حسن كبر عينا قد يا وجه سرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إزير ووالي، أنت مصباح سروري. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا روس الخفيقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، سلام عليك. صلوات الله عليك مرحبا من راى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا حوض حفص في المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين ما رأينا سحانا مرحبا مرحبا بالسرائيل إليك مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا والغمام قد عضانا مرحبا مرحبا والملائكة مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات يا فرعاني يا ظلوما وفرعاني سيئاتي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليم عليم أشفرت أنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كانت للذين سرور بيومه واستهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأضراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتولت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقت تقسن القيام عند ذكر مولد الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعدمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره كريم بعرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعما حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا باسط اليدين بالعضية، يا من إذا رفعت إليه كف العبد كفاه، يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه، يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استند الأنام إلى قدرة القيوم وأرشد بفضل من استرشده واستهداه، نسألك اللهم بأنورك القدسية الذي أزاحت من ظلمات الشك دجا، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعنى وبألك واجب أمن البرية والسفينة السلامة والنجاة وبأصحاب أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة الشريعة أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاذرين الغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظللنا وتكفينا كل مذل همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين قطبا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل من عيب وعز وحسر وعية وتسهل لنا من صالح العمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منهك السنية برحمة ومغفرة وتديم أمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية ولكل راج ما أمله فيك رجاه وقد سألك رجنا موهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجوناه فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الروعات والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجره اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسكن غيثا يعموس أبو سيبي سبسب وربا ووفر لنا سجاد البرد المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسب نسبة ومنتمى فحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنا واستر له عيبه وعزه وحسره وعيه وتسهلنا ما منك رجونا وتسهل لنا ما منك رجونا وتسهل لنا ما منك رجونا واستر له عيبه وعزه وحسره وعيه وكذبه وقريه ومن أنصاخ إليه سمعه وأصغى اللهم وصلي وسلم على أول قبل الدجل من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وواله ما شنفت الآذان من وسب الذل بأقراض جوهرية وتحلت صدور المحافل المذيفة بوجود هلا وأفضل الصلوات المتسليمة على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسد الفاتحة Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan maulid berjanji sudah selesai. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Jamaah Masjid Jami Al-Hidayah, para pendengar radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, walkhususan para kiai, para ulama, para tokoh masyarakat, khususnya lagi kepada guru kita Romo Kiai Haji Abdullah Sa'ad, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua InsyaAllah istiqomah setiap hari Senin di Masjid Jami Al-Hidayah ini. Salawat serta salam semoga dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada ibu yang dimuliakan Allah, kajian Al-Hidayah terdekat besok malam. Besok malam Majlis Khatmil Quran Al-Hidayah bertempat di Masjid Besar Baitul Makmur Solo Baru. Sekali lagi, besok malam pengajian Akbar Majlis Al-Hidayah, Majlis Khatmil Quran Al-Hidayah, bertempat di Masjid Besar Baitul Makmur Solo Baru. Insyaallah nanti Khatmil Qurannya akan dipimpin oleh Romo Kiai Haji Adib Zen. Kemudian selanjutnya ceramah maidah sampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Abdul Karim besok malam. Terus kemudian yang selanjutnya malam Ahad tanggal 6 Oktober, jangan lupa pengajian akbar tanggal 6 Oktober ba'da isya, bertempat di timur alun-alun utara di sepanjang jalan itu insyaallah di depan Al Irsyad Radio ABC. Oh ya, di situ depan Radio ABC itu ya, pertigaan itu. Nanti dalam rangka ngunduh manten Habib Syarif Maulahela, insyaallah bersama guru kita Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, hari Sabtu 6 Oktober. Ini pengajian akbar untuk umum, makanya saya umumkan. Kalau untuk khusus enggak tak umumkan, karena beliau yang minta untuk diumumkan tak umumkan, karena saya juga bagian dari panitia pengajian akbar tersebut. Global ini besok malam di Masjid Besar Baitul Makmur Solo Baru. Malam minggunya 6 Oktober di jalan, orang ngerti saya jalannya apa, pokoknya yang kulon Radio ABC ya, sampai ke alun-alun utara itu. Jangan, kalau dari alun-alun utara ke timur, kalau dari pertigaan Radio ABC itu ke barat, insyaallah bersama guru kita Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi yang malam minggu. Terus kemudian malam Senin Majlis Yasin Tahlil Al-Hidayah 7 Oktober 2012 jam 19.30 ba'da isya di rumah Bapak Julpan Lubis Pantirejo Grogol Sukoharjo. Grogol ngono rasa Sukoharjo ketok adoh banget. Pantirejo Grogol Selatan Pasar Grogol. Bersama insyaallah Al Habib Hasan bin Zain Al Idrus. Ahad 7 Oktober. Terus Seninnya biasa di sini lagi minggu depan. Selasanya jangan lupa dicatat rutinan gerakan pemuda Al-Hidayah atau Garda Al-Hidayah insyaallah bertempat di Desa Gatak. Gatak mriki nggih, Gatak Grogol. Di belakang ex atrium Solo Baru. Garda Al-Hidayah Selasa malam Rebo Paing, Selasa besok Selasanya lagi bertempat di Desa Gatak, belakang ex atrium Solo Baru. Oke, mungkin tepatnya ngen kidul bakso niku sepanjang jalan niku. Ngarep dealer Honda tapi etan dalan. Nggih, ngarep Honda Solo Baru tapi timur jalan, nanti di sepanjang jalan itu. Insyaallah nanti saya yang mimpin maulid, kemudian ceramahnya guru kita Romo Kiai Haji Abdullah Saad. Dan kemudian Pak Bupati ini sedang ngabari mau rawuh. Insyaallah. Bupati ini sekali-kali kon teko. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pengajian terdekat kita Majlis Al-Hidayah Global ini sesuk bengi di Baitul Makmur Solo Baru malam Minggu bersama Habib Alwi di Etan Alun-Alun Utara, malam Seninnya di Grogol, kemudian malam Selasa di sini, malam Rabunya di Garda Al-Hidayah di Desa Gata. Malam Jumat besok Parang Joro ya. Nggih. Ah, tambah satu lagi. Malam Jumat besok malam Jumat Pahing, teman-teman di Parang Joro sekitarnya. Rutinan setiap malam Jumat Pahing Majelis Al-Hidayah Desa Parang Joro bersama saya. Insyaallah maksud diumumke dhewe. Nggih. Bersama saya rutinan setiap malam Jumat Pahing di Desa Parang Joro. Tempatnya berpindah-pindah. Saya tidak ngerti besok di mana. Kalau malam Jumat paling terakhir di Balai Desa Parang Joro. Besok di Masjid Menur. Masjid Menur Desa